شكرا، فعلا حلو كثير طلعت. رح اقول لكم شو وصلنا نتيجه بعد هالكم يوم اللي اشتغلنا فيهم. نحن من شهر زمان، من وقت ما بلشنا يعني نحضر للمجيء على الشام للاشتراك بهالحفله، كنا عم نسال دائما اللجنه الامانه العامه المنظمه للاحتفاليه انه طيب برايكم اي مواد بتنحط، اي اغاني احسن؟ يقول لي شو كله حافظينه. يعني انا تصورت انه ممكن كلمه كله يعني كثير ممكن عم ببالغوا ممكن يعني نسالهم عن عنوان يقولوا لي ايه فيك تحطه فيك تحط هيدا كمان فيك المهم بلشنا نتمرن مثل ما هو العادي بيتمرن العالم قبل الحفله بعدين يعني نحن لهلا بعدنا مثلا تمرنا صحيح بس بعدنا كلنا عم نقرا اللي عنده كلام بيقرا كلام اللي عنده نوطه يعني اذا واحد منا ضيع هيدا بيوقف اكتشفنا انه يعني انه الناس عم بيحضرونا وهن حافظين نحن عم نقرا وعم نتمرن وعم نكلف عم نكلف الدوله فبرايي من شان المستقبل بيناتنا بركي كل ما تجتمعوا سوا بهالمحل او بغيره تعلمونا بشي طريقه والا الامان العام بتضل تفوتنا بتامننا بطاقات خليكم شكرا كثير تفضل شكرا أحب أنكم آخر كلمة مسابة أنه دمشق السنة عاصمة ثقافية بس دمشق قبل وبعد عاصمة أساسية شكرا لكم